السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن قرأنا أحاديث وآثارا وتفاسير تتعلق برؤية الله تعالى في الدار الآخرة لعباده المؤمنين، وقد أفاض المؤلف رحمه الله وأكثر من الأدلة، ولعل السبب قوة الخلاف. قد ذكرنا أن الخلاف مع المعتزلة والجهمية الذين ينكرون الرؤية إنكارا كليا، ومع الأشاعرة الذين يثبتون رؤية غير حقيقية، فلم يثبتوا الرؤية التي وردت في الأحاديث ولم ينفوها نفيا كليا. تكلموا في التفسير في كتب التفسير، كما في تفسير الرازي وتفسير أبي السعود وتفسير البيضاوي وتفسير الماوردي ونحوها من تفاسير الأشاعرة ونحوهم. تكلموا على الرؤية عند قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقالوا إن هذه الآية دليل على إثبات الرؤية، ولكن ما المراد بالرؤية؟ ليس الرؤية هي رؤية مقابلة ولا رؤية تقليب الأحداق نحو المرئي، وإنما هي رؤية مكاشفات أو رؤية أنوار أو ما أشبه ذلك، أو رؤية قلبية. وذلك لأنهم يتمذهبون بمذهب الشافعي رحمه الله، وهو من يثبت صفة الرؤية، ممن يثبت الرؤية، فيستدل عليها بقوله تعالى عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهم يفتخرون بأنهم على مذهب الشافعي ويشق عليهم أن يخالفوه، فلأجل ذلك لم يجدوا بدا من موافقته، ولكن ليست موافقة تامة، وإنما هي موافقة في الظاهر دون الباطن، موافقة في الاسم دون الحقيقة، فلذلك لا يعدون مثبتين حقا. وقد عللوا أن ذلك ينافي معتقدهم، حيث يعتقدون أن الله تعالى ليس في حيز وليس في جهة، وأنه ليس على العرش، وأنه ليس في السماء، بل يدعون أنه لا داخل العالم ولا خارجه إلى آخر ما يقولون. وبعضهم يصرح بأن الله بذاته في كل مكان، تعالى الله عن قولهم. فلذلك أثبتوا هذه الرؤية التي ليست رؤية حقيقية. فعرفنا بذلك أن الذين أثبتوا الرؤية الحقيقية هم أهل السنة والجماعة، وهم الذين يثبتون صفة العلو لله تعالى، علو الذات، والذي أثبتوه كما يليق بالله تعالى وكما يشاء، وأثبتوا صفة الاستواء أن الله مستوى على عرشه كما يشاء. وبكل حال فإن هذا دليل واضح على أن أهل السنة هم الذين تفردوا بالسنة. أهل السنة هم أهل السنة، وإن كان الأشاعرة يدعون أن السنة في جانبهم، والمعتزلة يدعون أيضا أنهم من أهل السنة، ولكن وما كل قول بالقبول مقابل، ولا كل قول واجب الطرد والرد، سوى ما أتى عن ربنا ونبيه فذلك قول جل يعدى عن الرد. وأما أقاويل الرجال فإنها تدور على قدر الأدلة في النقد. المرد هو الأدلة، فنقول لهم ما أدلتكم في النفي؟ فيقولون إن هذا يخالف المعتقد، إن إثبات الرؤية المقابلة يثبت ما نعتقده من نفي العلو، وإن اعتقادنا بنفي العلو اعتقاد عقلي، وما زالوا كذلك. واعتنق هذا القول فئام كثيرون، والله يتولى حسابهم. أما أهل السنة فإنهم أثبتوا الرؤية كما أثبتها الله تعالى، واعتقدوا أنها كرامة لله تعالى من الله تعالى لعباده المؤمنين، وأنه يتجلى لعباده كما يشاء، وأن له ذات كما أن له صفات، وأنه يكرم عباده بأن يروه فينعموا برؤيته ويتلذذوا أعظم لذة. هذا هو معتقد أهل السنة. كذلك لا شك أن أهل السنة يستدلون على ذلك بالأدلة السمعية، وبأن العقل لا ينافي النقل، وبأن الأدلة لا يمكن صرفها، وبأن التأويلات التي سلكوها تستبعدها اللغة الصريحة، لغة القرآن ولغة السنة ولغة العرب التي نزل بها القرآن لا يمكن أن ترد تلك الألفاظ الصريحة المفهومة بتأويلات متكلفة لا تدل عليها اللغة بأي دلالة. وقد ذكرنا بعضا من تمحلاتهم واستدلالاتهم التي حاولوا أن يصرفوا بها السنة وأن يحرفوا بها الأدلة، ولن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. وقد سمعنا الأدلة الواضحة من القرآن كقوله إلى ربها ناظرة، وقوله على الأرائك ينظرون، وسؤال موسى عليه السلام رب أرني أنظر إليك، وهو دليل على أن موسى عارف بربه وأنه يعتقد بأن ربه يمكن رؤيته. وكذلك أن الله تعالى تجلى للجبل، ولا شك أنه قادر على أن يتجلى لعباده في الآخرة، وبأن الله تعالى حجب الكفار عن رؤيته، وهو دليل على أن المؤمنين لا يحجبون عنه. والسنة واضحة في ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وسؤاله رؤيته بقوله أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. وكذلك قوله لما قالوا هل نرى ربنا قال هل تضارون في الشمس صحوا ليس دونها سحاب قالوا لا، قال فإنكم ترونه كذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، دليل واضح على أنه يتجلى، وأن رداء الكبرياء على وجهه وأنه يكشف ذلك الرداء لعباده فينظروا إليه كما يشاء. فكل هذا وكل الآثار التي تقدمت وتفاسير الآيات وتفاسير الصحابة دليل على هذه المسألة المهمة، ولا عبرة بمن استنكرها وبالغ في إنكارها، فإن الحق أحق أن يتبع، ومن قال قولا باطلا فإنه مردود عليه. والآن نستمع إلى كلام المؤلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: سئل عما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحمل السماوات على أصبع وما أشبه ذلك من الأحاديث. قال حدثني أبي رحمه الله أنبأنا يحيى بن سعيد عن سفيان، حدثني منصور وسليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله يمسك السماوات على أصبع والأرضين على أصبع والثرى على أصبع والجبال على أصبع والخلائق على أصبع، ثم يقول: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقرأ: وما قدر الله حق قدره. قال أبي: قال يحيى، قال فضيل بن عياض: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له. قال: سمعت أبي رحمه الله حدثنا يحيى بن سعيد بحديث سفيان عن الأعمش عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يمسك السماوات على أصبع. قال أبي رحمه الله: جعل يحيى يشير بأصابعه، وأراني أبي كيف جعل يشير بأصبعه، يضع أصبعا أصبعا حتى أتى على آخرها. قال حدثني أبي حدثنا يونس أنبأنا شيبان عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أو يا رسول الله، إن الله عز وجل يوم القيامة يجعل السماوات على أصبع والأرضين على أصبع والجبال والشجر على أصبع والماء والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى برزت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، إلى آخر الآية. قال حدثنا عبد الله بن عمر أنبأنا أبو معاوية أنبأنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أهل الكتاب فذكر معنى حديث منصور عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى. قال حدثني عبد الله بن عمر حدثنا أبو المحيى عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى. قال حدثني عبد الله بن عمر أنبانا عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر يهودي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا يهودي خوفنا. فقال: يا أبا القاسم، كيف بيوم تكون الأرض على هذه والسماوات على هذه والماء على هذه والخلق على هذه، يعني أصابعه. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قال: حدثني أبي رحمه الله أنبأنا حسين بن حسن أنبأنا أبو كلينة عن عطاء عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس، قال: كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله السماء على ذه، وأشار بالسبابة، والأرضين على ذه، والماء على ذه، والجبال على ذه، وسائر الخلق على ذه، وجعل يشير بأصابعه. فأنزل الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره، الآية. قال: حدثني أحمد بن إبراهيم سمعت وكيعا يقول: نسلم هذه الأحاديث كما جاءت، ولا نقول كيف كذا ولا لما كذا ولا لما كذا، يعني مثل حديث ابن مسعود: إن الله عز وجل يحمل السماوات على أصبع والجبال على أصبع. وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، ونحوها من الأحاديث. قال: حدثني أبي رحمه الله أنبأنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. قال: حدثني أبي سمعت الحميدي وحدثنا سفيان بهذا الحديث ويقول هذا حق، ويتكلم وابن عيينة ساكت. قال أبي رحمه الله: ما ينكر ابن عيينة قوله. قال: حدثني أبو معمر أنبأنا جرير عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبحوا الوجه، فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن. قال: حدثني أبي رحمه الله أنبأنا حسن بن موسى الأشيب أنبأنا أبو هلال محمد بن سليم أنبأنا رجل أن ابن رواحة قال للحسن: هل تصف ربك عز وجل؟ قال: نعم، أصفه بغير مثال. قال: حدثني أبي رحمه الله أنبأنا معاذ بن معاذ أنبأنا حماد بن سلمة أنبأنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قال: قال هكذا، يعني أخرج طرف الخنصر. قال أبي: أراناه معاذ، فقال له حميد الطويل: ما تريد إلى هذا يا أبا محمد؟ قال: فضرب صدره ضربة شديدة وقال: ما أنت يا حميد. حدثني به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول: أنت ما تريد إليه. حدثني أبي قال: حدثني من سمع معاذا يقول: وددت أنه حبسه شهرين، يعني لحميد. قال: حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي أنبأنا هذيل أنبأنا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فلما تجلى ربه للجبل

قدم علينا شريك بن عبد الله منذ نحو 50 سنة قال فقلت له يا أبا عبد الله إن عندنا قوما من المعتزلة ينكرون هذه الأحاديث قال فحدثني بنحو من 10 أحاديث في هذا وقال أما نحن فقد أخذنا ديننا عن التابعين عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم عمن أخذوا قال حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي أنبأنا سهل بن محمود أبو السري سمعت إسماعيل بن علية يقول أنا أحتج عليهم يعني الجهمية بقوله عز وجل فلما تجلى ربه للجبل لا يكون التجلي إلا لشيء حدث قال حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي أنبأنا يحيى بن معين سمعت إسماعيل بن علية يقول لا تدركه الأبصار قال هذا في الدنيا قال حدثني محمد بن منصور الطوسي قال قدم علي بن مضى مولى لخالد القسري حدثنا هشام بن مهرام سمعت معاف بن عمران يقول القرآن كلام الله غير مخلوق قال هشام وأنا أقول كما قال المعافى قال علي وأنا أقول كما قال يعني هشاما قال أبو جعفر الطوسي وأنا أقول القرآن كلام الله غير مخلوق قال سمعت محمد بن منصور الطوسي يقول رأيت في المنام كأني قاعد فرفعت رأسي فإذا النبي صلى الله عليه وسلم جالس فوق شيء مرتفع فقلت له إنها هنا قوم يقولون القرآن مخلوق فقال بوجهه فأعرض عني إعراضا شديدا فقلت له أليس هو كلام الله غير مخلوق قال بلى ثم قام فإذا على يساره 3 أناس عرفت منهم واحدا بوجهه فرددت عليه كلام ثانية ليسمع هؤلاء 3 فقلت له أليس القرآن كلام الله غير مخلوق قال بلى أشد ما أسمعني أولا فقلت لهؤلاء اسمعوا واشهدوا كلكم كأنكم في اليقظة قال حدثني محمد بن منصور الطوسي أنبأنا علي بن مضى سألت عتاب بن بشير عن القرآن فقال سألت خصيفا عن القرآن فقال القرآن كلام الله عز وجل وليس بمخلوق قلت وأي شيء تقول أنت قال أقول كما قال يعني عتابا قال حدثني محمد بن منصور حدثني علي قال سألت محمد بن سلمة الحراني قال القرآن كلام الله وليس بمخلوق قال حدثني أبو هاشم زياد بن أيوب سمعت يحيى بن إسماعيل الواسطي سمعت عباد بن العوام يقول كلمت بشرا المريسي وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم ينتهي إلى أن يقولوا ليس في السماء شيء قال حدثني زياد أبو هاشم سمعت أبا العوام المستملي يقول قال لي مروان بن معاوية الفزاري يا أبا العوام مكث جهم 40 صباحا لا يصلي قال لا أدري كيف ربي قال حدثني أبو الحسن ابن العطار محمد بن محمد سمعت أحمد يعني ابن شبوي قال سمعت وكيعا يقول قال أبو حنيفة ابن المبارك ترفع يديك في كل تكبيرة كأنك تريد أن تطير فقال له ابن المبارك إن كنت أنت تطير في الأولى فإني أطير فيما سواها قال وكيع جاد ما حاجه ابن المبارك مرة أو مرتين قال حدثني عبد الله بن عمر القواريري أنبانا حماد يعني ابن زيد عن أبي عمران الجوني عن أبي الخلد قال إن الله عز وجل يجنح كل عشية إلى السماء الدنيا العصر ينظر إلى أعمال بني آدم قال حدثني أبي رحمه الله أنبأنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت عبيدا يقول خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه تقوم الساعة، وأن الله عز وجل خلق آدم على صورته فعطس، فألقى الله على لسانه الحمد لله رب العالمين فقال رحمك ربك. قال حدثني أبي مرة أبي مرة أخرى قال حدثني أبي مرة أخرى أنبأنا سفيان عن عمرو عن عبيد أن الله خلق آدم على صورته. قال حدثني إسماعيل أبو معمر أنبأنا سفيان عن أبي قال قال المسلمون يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال حدثني عبيد الله ابن عمر القواريري حدثني فضيل بن عياض حدثني سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن كعب قال ما من يوم إلا يطلع الله فيه إلى جنة عدن فيقول طيبي لأهلك. قال فتضعف على ما كانت حتى يدخلها أهلها. قال حدثني عبيد الله بن عمر القواريري أنبأنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير عن نوف البكالي قال انطلق موسى صلى الله عليه وسلم يريد بني إسرائيل فناداه ربه عز وجل فقال إني أبسط لكم الأرض طهورا ومسجدا فصلوا حيث أدركتم الصلاة إلا في حمام أو مرحاض أو عند قبر. قال حدثني أبو عبد الله محمد بن بكار مولى بني هاشم أنبانا عبد الحميد بن بهرام الفزاري أنبأنا شهر سمعت رجلا يحدث عن عقبة بن عامر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يموت حين يموت وفي قلبه مثقال حبة خردل من كدر تحل له الجنة أو ريحها ولا يراها. فقال له رجل من قريش يقال له أبو ريحانة يا رسول الله إني لأحب الجمال وأشتهيه حتى لأحبه في علاقة سوطي وفي شراك نعلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ذلك الكبر إن الله جميل يحب الجمال ولكن الكبر من سفه الحق وغمص الناس بعينه. قال حدثني مهنا أبو عبد الله السلمي قال قلت لعلي بن نجع في حديث أبي ريحانة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال فأبى أن يقول إن الله جميل يحب الجمال وقال إن الله إنه يحب الجمال. قلت إني أفزع أن أضرب على إن الله جميل قال اسكت. فرددته عليه فأبى أن يقوله وكان يحدثه عن حميد بن بهرام. قال حدثني أبو عبد الله السلمي مهنا سألت أبا يعقوب الخزاز إسحاق بن سليم عن القرآن فقال هو كلام الله وهو غير مخلوق. ثم قال إنا إذا كنا نقول القرآن كلام الله ولا نقول مخلوق ولا غير مخلوق فليس بيننا وبين هؤلاء عن الجهمية خلاف. قال فذكرت ذلك لأحمد بن حنبل فقال لي يا أحمد جزى الله أبا يعقوب خيرا. قال حدثني مهنا أبو عبد الله السلمي سمعت يزيد بن هارون يقول إن كان ما يذكر عن بشر المريسي حقا حل سفك دمه. قال حدثني مهنا أبو عبد الله السلمي قال سألت أحمد بن حنبل بعدما أخرج من السجن بسنتين ما تقول في القرآن؟ فقال كلام الله غير مخلوق. وقال من روى عني غير هذا القول فهو مبطل. قلت له أن بعض من ذكر عنك أنك قلت له هو كلام الله لا مخلوق ولا غير مخلوق ولكن هو كلام الله. فقال أحمد أبطل ما قلت هذا، ولكنه هو كلام الله غير مخلوق. قال حدثني أبو عبد الله قال سألت حارثا البقال ما تقول في القرآن، فقال القرآن كلام الله عز وجل، لا أقول غير هذا، لا أقول غير هذا. فقلت له إن أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول هو كلام الله غير مخلوق، فقال لي إن أبا عبد الله لثقة عد. في هذه الأحاديث وهذه الآثار تتضمن بعض صفات الله تعالى، الصفات الفعلية والصفات الذاتية والصفات اللازمة والصفات السمعية، ولا شك أن الذين نقلوها نقلوا هذه الأحاديث هم الذين نقلوا الأحكام، الصحابة والتابعون وتابعوهم هم الذين نقلوا لنا الصلاة والصيام، هم الذين نقلوا لنا الحلال والحرام، هم الذين نقلوا لنا القرآن ونقلوا لنا السنة. فإذا رددنا أقوالهم في هذا استلزم أن نرد بقية أقوالهم، لا يكونون ثقات في حال وغير ثقات في حال، بل الأصل أنهم ثقات عدول يقبل كل ما يقولونه وكل ما تلقي عنهم ونقلوه نقبل ذلك بدون رد أو بدون تأويل. دلت الآثار الأولى أو الأحاديث على إثبات صفة اليد لله تعالى وأنه يقبض المخلوقات بيده أو بيديه، وقد دل على ذلك كتاب الله تعالى. هذه الآية التي استشهد بها النبي صلى الله عليه وسلم آية مكية في سورة يخاطب الله بها الكفار ويقرعهم ويوبخهم على أنهم يأخذون على أنهم يؤمنون بتوحيد الربوبية ويتركون أو يخالفون في توحيد الألوهية. فيقول الله فيها لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فبعد أن بين حال المشركين وبين أن الشرك يحبط الأعمال لئن أشركت ليحبطن عملك، وبين وجوب التوحيد بل الله فاعبد، بين أن المعبود الذي يستحق العبادة وحده هو الذي لا يقدر أحد قدره ولا يستحضرون أو يفكرون في مثل الله تعالى. الله أخبر بأنهم ما قدروه حق قدره حيث جعلوا له شركاء في استحقاق العبادة، ولو قدروه حق قدره لأخلصوا له العبادة، لو استحضروا عظمته وجلاله وكبرياءه لما أقدموا على أن يتنقصوه وأن يجعلوا معه آلهة أخرى. ذكر بعد ذلك حالة يوم القيامة: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ورد أيضا مصداق ذلك في الأحاديث النبوية كما سمعنا، ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد مرة على المنبر وأخذ يخطب الحاضرين ويقول: إن الله تعالى يقبض السماوات بيده بيمينه ويقبض الأرض بيده الأخرى، أو ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ وأخذ يهز نفسه وهو على المنبر ويحرك يديه يمجد الرب تعالى نفسه، حتى قال الصحابة: أساقط هو، يعني المنبر، من كثرة حركته وقوته تحرك حتى كاد أن يسقط به المنبر يذكر تمجيد الرب تعالى نفسه. وذلك أنه يحكي هذا حتى يستحضر عظمة الله تعالى، فإنهم متى استحضروا أن هذه المخلوقات العلوية والسفلية والأفلاك كلها أنها صغيرة حقيرة بين يدي الله تعالى، وأنه يقبض الأرض بيمينه، هذه الأرض التي نشاهد ساعتها وما فيها من المخلوقات يضعها على إصبع، وكذلك السماوات مع سعتها وارتفاعها وبعد ما بينها وبين الأرض يضعها على إصبع. ورد أيضا في حديث أو في أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كحبة خردل في يد أحدكم. حبة الخردل حبة صغيرة أصغر من حبة الدخن أو نحوها، الخردل شجر كبير وله حبات تأكلها الطيور ونحوها صغيرة، هذه الحبة ماذا تشغل في كف الإنسان؟ 100 حبة أو 1000 حبة يقبض عليها كأنها لا شيء، يقبض عليها في يده. فإذا كانت هذه الأجرام العلوية السماوات والأرض في كف الرحمن في قبضة الرحمن كأنها حبة خردل، فما ظنك ببقية المخلوقات؟ وما ظنك بالإنسان؟ الإنسان ماذا يمثل؟ أي إذا كانت هذه المخلوقات صغيرة وحقيرة بالنسبة إلى عظمة الله تعالى، فكيف يجعل له شريك؟ وكيف يدعى معه غيره؟ وكيف يشرك معه هؤلاء المخلوقات أو هؤلاء المخلوقون الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يتصرفون إلا أن يتصرف فيهم ربهم، الذين يعبدون هذه الأصنام أو يعبدون الأموات أو يعظمون هؤلاء الأولياء ويصفونهم بصفات إنما يستحقها الرب الخالق وحده؟ ما قدروا الله حق قدره ولا أعطوه حق ما يستحقه ولا عظموه حق عظمته ولا استحضروا كبرياءه وجلاله ولا تفكروا في عظمته وفي سعة مخلوقاته وفي حقارة هذه المخلوقات بالنسبة إلى عظمته، ولو عظموه حق تعظيمه لما أقدموا على أن يجعلوا له شركاء. ولهذا ختم الآية بقوله سبحانه وتعالى عما يشركون. وبعد أن عرفنا ما تتضمنه هذه الآية فإنها دالة دلالة صريحة على إثبات صفة اليدين لله تعالى، حيث أخبر بأن الأرض قبضته، والقبضة معروف أنها ما تقبض باليد، وأخبر بأن السماوات مطويات بيمينه، السماوات بأكملها ومع عظمتها تطوى وتكون مقبوضة بيمينه صغيرة كلا شيء أمام عظمته. لا شك أن هذا يدل على إثبات صفة اليدين لله، وقد دل على ذلك أيضا القرآن. قال الله تعالى مخاطبا لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ظاهر في إثبات اليدين لله وأنه خلق آدم بيديه. الذين أنكروا صفة اليدين هم عامة المتكلمين، الأشاعرة والمعتزلة والكرامية والكلابية والجهمية والجبائية والجاحظية، أتباع هؤلاء أنكروا صفة اليدين، فيقولون في قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أن المراد بنعمتي. يفسرون اليدين هاهنا بأنها النعمة. الله تعالى ذكر اليدين، ذكرها بلفظ المهنأ بلفظ التثنية، وهم يفسرونها بالنعمة. ولو كان كذلك لما كان لآدم خصوصية، الله تعالى فضله وذكر خصوصيته، وأن من خصوصيته أنه خلقه بيديه كما يشاء. كذلك أيضا ورد أو تأولها آخرون بأن المراد باليدين القدرة، لما خلقت بيدي أي بقدرتي، وهذا أيضا يخالف ما في الآية، فإن الآية فيها ذكر اليدين بالتثنية، والقدرة واحدة داخل فيها جميع المخلوقات. ولو كان كذلك لقال إبليس: أنا خلقتني بقدرتك، خلقت الملائكة بقدرتك، خلقت الجن بقدرتك، خلقت الشياطين، وخلقت السماوات، وخلقت جميع المخلوقات بقدرتك. فلا ميزة لآدم ولا فضيلة له ولا خصوصية، ما دام أن الجميع كلهم خلقوا بقدرة الله. فهذا ونحوه صريح في أن الله تعالى أثبت لنفسه صفة اليدين. ومن الأدلة أيضا قول الله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فأثبت لنفسه صفة اليدين، وذكر أنهما مبسوطتان يعني بالعطاء والمن والفضل، أي بسطهما بالعطاء والجود وكثرة الخير. فأثبت لنفسه في هذه الآية صفة اليدين. المؤولون يقولون بل يداه مبسوطتان، المراد باليدين يفسرونها بأنها الكرم والجود والعطاء، أي بل هو كريم، كريم ذو عطاء وفضل وجود وكرم. فينكرون دلالة الآية على إثبات صفة اليدين. وقد ذكر الله تعالى صفة اليد بلفظ المفرد. قال الله تعالى في سورة آل عمران: بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال في سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك. والمراد هنا باليد جنس اليد، أي اليد التي هي صفة من صفات الله تعالى، وكذلك وردت بلفظ المثنى: لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان. وردت بلفظ الجمع في قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما مما عملت أيدينا. الجمع بين هذه الآيات. أما قوله مما عملت أيدينا بلفظ الجمع، فإن الجمع للتعظيم، فلما أن الله ذكر نفسه بلفظ الجمع ناء للجمع جمع الأيدي ليكون ذلك دليلا على العظمة، فإن الله يذكر نفسه بلفظ الجمع كقوله تعالى: نحن قسمنا إنا أعطيناك إنا أنزلناه إنا فتحنا. هذا الجمع للتعظيم، فكذلك أيدينا الجمع للتعظيم. وأما الإفراد في قوله تعالى: بيده الملك، فالمراد جنس اليد، ولم يبق إلا التثنية، ففيها إثبات صفة اليدين وأن لله تعالى يدان كما أخبر عنهما في هذه الآيات. وأما الأحاديث التي سمعنا فإنها صريحة أيضا في إثبات صفة اليدين، فيعتقد المسلم هذه الصفة، وأما كيفيتها فإن ذلك لا يعلمه إلا الله. فالطريق في إثباتها أن نمرها كما جاءت، وأن لا نكيفها، وأن لا نقول إنها شبيهة بصفات المخلوق، بل هي كما شاء الله تعالى، ولكنها صفة حقيقية لا يمكن جحدها وإنكارها. نكتفي بهذا.